أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني، لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة فإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: بالنسبة للمسح على الخفين، يقول أنه لو لبس خفا على خف، أو كذلك لو لبس جوربا على جورب ومسح على الفوقان أجزأه ذلك، لأنه إذا مسح عليه فإنه يكفي ولو لم يمسح على الثاني، لأن صار الحكم للفوقان. فإن أراد أن يمسح على التحتان لا على الفوقان فله ذلك إذا كان في الابتداء، فإنه الحكم يتعلق في البدء. فإن بدأ بالمسح على الفوقان فالمسح يكون فيه، بحيث أنه لو خلعه بطل المسح، وإن كان في أول الأمر أول ما مسح على التحتان فيتعلق المسح بالتحتان، بحيث أنه لو خلع الفوقان لا يضره ذلك ويستمر على المسح. فهذا قوله: أو كذلك لو لف على رجله لفائف ثم لبس خف أيضا ساتر ومتوفرت فيها الشروط ومسح عليه، فإنه يتعلق الحكم به كما لو لم يكن تحته شيء، لأن الذي تحته إنما هو زيادة مثلا في الدفء أو نحو ذلك، فهو يتعلق بهذا إذا كان صالحا ومتوفرة فيه شروط المسح، بمعنى أنه لم يكن فيه خروق وكان ساترا للمفروض، فإذا توفرت فيه فيمسح الأعلى ويتعلق الحكم بالأعلى، بحيث أنه لو فسخه لو خلع هذا الأعلى انقطع المسح، فلا بد أن يغسل رجليه بعد ذلك، لأن الذي تعلق به المسح قد خلع. نعم. وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز. نعم، يجوز ذلك كذلك، مثلا مثل ما يفعل مثلا بعض الناس، قد يكون عليه مثلا كندرة ولكنه لابس شراب صفير يستر متين وساتر، ولبست عليه مثلا كندرة، فأنت تبي تمسح بهذه، لأنك ربما أنك تدخل مجلس من المجالس، أو ربما تدخل المسجد تريد أن تخلع مثلا الكندرة، فيتعلق المسح بالشراب، تمسح على الشراب هذا لا بأس، وتخلع الخف وتلبسه ولا يتعلق فيه مسح، لكن تعلق المسح بالتحتاني الذي هو مثلا الشراب المتينة التي تكون ساترة المحل الفرض، وتكون أيضا غير صفيقة، بمعنى أنه لا ترى البشرة من تحت الشراب، فإذا توفرت هذه الشروط فيجوز ذلك. وهذا كثير ما يفعله كثير من الناس، لأن هذا فيه راحة له، يخلع عاله إذا جلس في مجلس، ولا إذا دخل في المسجد يخلع، ويتعلق المسح بالجوربين مثلا، أو ربما يكون أيضا الخف خفا يكون لين ويجعل فوقه ما هو أعظم منه، وعند المسح يدخل يده من تحت الفوقاني ويمسح على التحتاني فيتعلق المسح به، فهذا لا بأس، لكن بس بشرط أن يكون التحتاني صالح للمسح وحده، إن فإن كان ما يصلح إلا مع هذا لا تعلق المسح بهما. كذلك أيضا لو لبست شراب صفيق ولبست بعدها كنادر ومسحت عليهم جميع، تعلق بالمسح بهم كلهم، بحيث أنك لو خلعت الكندرة لازمك أنك تخلع أيضا الشراب وتغسل قدميك، لأنه تعلق بهم كلهم، لكنك إذا خصيت المسح بالأعلى تعلق به، أو خصيت المسح بالأسفل تعلق المسح به. نعم. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني. إنما لم يمسح الفوق لأن الفوقاني ما لبس إلا بعد الحدث، ومن شرط المسح على الخفين أن يلبسهما بعد طهارة كاملة. فلو مثلا توضأ ولبس مثلا الشراب ثم أحدث ولبس الخف كندره أو غيره وأراد يمسح عليه، لا لا هذا ما هذا ما لبسته إلا بعد الحدث، لبسته وانت على غير طهارة ولا يجوز أن تمسح عليه. لكن التحتاني الذي لبسته وانت على طهارة نعم يتعلق لك أن تمسح عليه. نعم. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. نعم بل ما تحته وهو الفوقاني الذي لبسته بعد كمال الطهارة، أما الذي لبسته بعد الحدث هذا لا يمسح عليه، لأن من شروط المسح على الخفين وكذلك العمامة وعلى قول آخر بالنسبة للجبيرة لا بد أن يكون جميع ذلك بعد كمال الطهارة. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. نعم لذا لبس مثلا لبست اثنين ومسحت على الأعلى منهما ثم خلعت الأعلى، نقول المسح تعلق بالأعلى، إذا خلعته معناه تخلع الثاني وتغسل قدميك لأنه بطل المسح في حقي لأن المسح تعلق بهذا الأعلى. نعم. ويمسح وجوبا أكثر العمامة. نعم هذا بيان لكيفية المسح وماذا يمسح، ماذا يمسح من الخف وماذا يمسح من العمامة وماذا يمسح من الجبيرة وماذا يمسح من الخمار، أراد أن يبين وجه المسح وكيف المسح وعلى أي هيئة يكون المسح. هذه الأمور التي أذن بالمسح فيها أجاز الشارع المسح عليها. نعم ويبين المصنف لنا ذلك. نعم. ويمسح وجوبا أكثر العمامة. نعم ويمسح وجوبا أكثر العمامة، إذا لبس العمامة هكذا فهو يمسحها هكذا ويدير يده عليها هكذا ولا يمسح كذا، لا يدير يده على الأكوار على أكوارها اللفات اللي هذو لف على رأسه يمسح عليها هكذا، وأما ما ظهر من الرأس من تحت العمامة فليس ضروري مسحه، وإن مسحته فهو أكمل لكن ليس ضروري، المهم العمامة تمسح على العمامة ويكفي هذا، حتى الأذنين ما هو ضرورة مسحها لأن المهم العمامة، لأنه لم ينقل أن النبي مسح على العمامة وعلى الأذنين، فالمهم أنك تمسح على أكوارها على اللفات التي على العمامة. نعم. ويختص ذلك بدوائرها. بدوائرها الدائرة المستديرة على الرأس هذا المسح فيها. نعم. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. نعم أما بالنسبة للخف أو الجورب أو الجرموق على اختلاف مسميات الخفاف فإنك تمسح أعلاه أكثر أعلاه وليس جميعه إنما الأكثر، بحيث أنك تضع يدك اليمنى أصابع يدك اليمنى على أصابع رجلك اليمنى وأصابع يدك اليسرى على أصابع رجلك من فوق الخف ثم تمسحهما هكذا وترفعهما حتى تشرع في الساق، فإذا تجاوزت محل المفروض كفى ذلك، وهذا ولا يحتاج أنك تمسح أسفل الخف ولا يحتاج أنك تكرر المسح مثل ما يفعل بعض المسوسين يمسح ويمسح مرتين أو ثلاثة، مسحة واحدة يكفيك ولا يحتاج أنك تمسح أسفله لأن غير مشروع، بل قال العلماء يكره ذلك كما في حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت هذا الشاهد وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، فهذا القدوة أننا نقتدي بالنبي ماذا كان يفعل. علي يقول رأيت يمسح أعلى الخف دون أسفله، فهذا هو السنة وهذه طريقة المسح بالنسبة للخف أو للجرموق أو للجورب، يمسح من أصابع الرجلين إلى أن تشرع في الساق. نعم. وسنة يمسح بأصابع يده. هذا هو الأفضل من السنة أن تمسح بأصابع يدك تحفظ فوق أصابع الرجلين حتى وتنهضها تمر على أعلى الخف حتى تشرع في الساق، ولكنك لو مسحت على أي طريقة لو مسحتها براحك أو بدل ما تقول بصابعك سذا قلت بيدك سذا أو مسحته فلا بأس، المهم المسح، لكن هذا الأولى والأكمل أن تمسح على هذه الكيفية. وسنة يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه. نعم من أصابع يمسح بيده من أصابع الرجلين إلى الساق، لأنك بهذا تكون استكملت المفروض. نعم يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح. نعم والأفضل أن يفرج أصابعه، ونحن لو ما فرج أن يكفي لو قال سيدا مسح، لكن الأحسن أن يقول كذا حتى أنه يمسح أكثر الخف، لأنه إذا فرجها مسح على الأكثرية. نعم وكيف مسح أجزاء عند لخص لا لا إن لو مسح جميع ما في بأس، لأن هذا عبارة عن عضو واحد، الأفضل أن يبدأ باليمين، لكن لو مسح جميع في آن واحد فلا بأس بذلك. وكيف مسح أجزاء؟ نعم هذا الحمد لله من سماحة الشريعة أنه كيف ما مسح يكفي، أبد مسحت بيدك كذا أو مسحت مثلا قلت بيدك كذا أو أي حالة من الأحوال هذا يجزي، لكن المصنف يبين الأفضل أنك بصابع يديك وتركبين إلى الساق. نعم من أصابع الرجلين. نعم ويكره غسله وتكرار مسحه. نعم يكره أن يغسل الخف، لأنه ربما يكون على الإنسان خف من جلد ناعم وكذا ولو غسله ما يضره، لكن ما ينبغي هذا، هذا من التنطع ومن التكلف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون، فالنبي اكتفى بالمسح، فاكتف بالمسح مثل ما اكتفى به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكون موسوس ولا تكون أيضا متنطع ومتشدد وترى أن الغسل لابد من الغسل، لا، فإن هذا فيه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، فهكذا ينبغي أنك تمسح مسح. أما الغسل هذا مكروه لأن يعني النبي ما فعل هذا ولا أمر به ولا أقره، أو مثلا تمسح أسفل الخف، النبي ما مسح أسفل الخف، فهذا من التعنت والتنطع الذي ينبغي تجنبه المسلم. ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله أي نعم. أسفل يكره الغسل ويكره أنك تمسح من أسفل ويكره تكرار المسح، تمسح ثم تمسح بيدك ثم تمسح مرتين ثلاث، كل هذا من التنطع، امسح مرة واحدة كما كفعله عليه الصلاة والسلام. دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحها. نعم دون أسفل الخف ما ينبغي أنك تمسح أسفل الخف، حيث النبي لم يفعل ذلك، وعلي رضي الله عنه أخبر أن النبي اكتفى بمسح أعلى الخف ولا على العقب وهو مؤخر الرجل، فعندما تمسح تكتفي بالمسح هكذا ولا يحتاج أنك ترجع إلى العقب مؤخرا الذي هو العرقوب وتمسحه، لأن هذا ما ورد، أو تمسح أسفله، كل هذا ما ورد عن النبي، ولا ينبغي أنك تفعل شيء لم يفعله وتخالف فعله عليه الصلاة والسلام، والله حذرك من ذلك بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فلا بد أنك تفعل فعله عليه الصلاة والسلام ولا تزيد، لأنك إذا فعلت ذلك وزدت على ما كان النبي يفعله كأنك رأيت أن الرسول قصر، أو كأنك رأيت أنك تبي تفعل شيء أفضل مما فعله الرسول، وهذا اتهام للرسول وإزراء به صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمسلم أن يبعد كل بعد عن هذا بل يقتصر على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. نعم دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحها، ولا دون أسفله أي أسفل الخف. نعم أي أسفل الخف. نعم وعقبه فلا يسن مسحها. نعم فلا يسن مسح الأسفل ولا مسح العقب الذي هو مؤخر الرجل الذي هو العرقوب. نعم ولا يجزئ لمن اقتصر عليه. ونعم ولو اقتصر على هذا لو مسح أسفل الخف ما صح، ما كأنه مسح، أو مسح العقب فقط ما كأنه مسح، لأنك مسحت شيء غير ما كان الرسول يمسحه، المفروض أنك تفعل فعل النبي تمسح الشيء الذي كان النبي، فالنبي كان يمسح على الخف. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة. هذه الجبيرة تخالف المسح على الخفين وتخالف المسح على العمامة وعلى الجوارب وعلى الخمر تخالفهن، فالجبيرة قال المصنف أنه يمسح جميع الجبيرة، فإذا كان مثلا في اليد مثلا جرح أو ساق والجبيرة محيطة ثم وكذا لازم تمسح كله جميع الجبيرة تمسحها، لأن المسح على الجبيرة يكون بأكملها، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أخبر عليه السلام أنه يمسح على الجبيرة، والنبي بيّن له كيفية أن تقول هكذا، فبيّن له كيفية المسح على الجبيرة. نعم. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة. ويمسح على جميع الجبيرة وجوبا، وجوبا على جميعها، لا يقتصر على البعض، فإن اقتصر على البعض ما يجزي. نعم. لما تقدم من حديث صاحب الشجة. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة استأنف الطهارة. نعم. إذا ظهر، لو لبس خف ومسح عليه ثم بعد ذلك خلعوا، مثلا سقط فيه مثلا حصى، ولا صار فيه تراب، ولا صار فيه مثلا شيء يؤذيه، وفسخه ونظفه، ما دامت فسخته بعد ما مسحت عليه فنقول ان الان بطلت الطهارة، لازم، لان ظهر محل الفرض بعد ما بدأت بالمسح. اما لو انك قبل تبدأ بالمسح وانت على طهارتك الاولى هذا لا يضر، لكنك بعد ما احدثت ثم مسحت ثم تطلع مثلا رجلك من الخف، نقول الآن يجب عليك الغسل، انتهى حكم المسح، فلا بد أن تغسل رجلك. وكذلك العمامة، لو كان الإنسان عليه عمامة وبعد وتوضأ ولبسها ثم بعد ذلك أحدث ثم مسح ثم مثلا نهض عمامته فبان الرأس، نقول الآن انتهى المسح، يجب عليك عاد أن تمسح الرأس، لأن وقت المسح من شرطه أن تبقى العمامة على ما كانت عليه، ومن شرط الخف أن يبقى على ما كان عليه وتستمر بالمسح. أما إذا خلعت الخف أو كذلك أزلت العمامة من على رأسك فلا تعيدها، وأنتم تلبسها وأنت منتب على طهارة أو على طهارة قد انتهت ومسحت عليها، لأن الممسوح إذا مثلا خلعته سواء العمامة أصبح كأنك أحدثت، فهذا مبطل للطهارة، فتحتاج أنك تعيد وضوءك من جديد. نعم. فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. بخلعه. نعم. لو كان انك مثلا توضيت ولبست الخف ثم مثلا احسيت ان برجلك شيء تحتاج الى انك مثلا تزيله، وفسخت خلعت الخف تنظفه، لكن انت على طهارك ما احدثت الى الان، ما يخالف نظفه ولبسه وانت على ما كنت عليه، لانك الان على طهارة، فهذا لا بأس. ولو كان توضأ تجديدا ومسح أو تمت مدته، أي مدة المسح استأنف الطهارة. نعم. إذا تمت المدة مدة يوم وليلة أو 3 أيام بالنسبة للمسافر، ولو لم تحدث ما دامت تمت المدة يجب عليك الغسل، فأنت تستأنف الطهارة، تتوضأ الآن من جديد وتخلع وتلبس مثلا الخفين إذا أحببت، لكن بعد ما تغسل القدمين، وكذلك العمامة إذا كانت انتهت مدتها لابد أن تمسح رأسك. نعم. أو تمت مدته، أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة. ولو في صلاة، وقولوا ولو في صلاة إشارة إلى خلاف بعض العلماء رحمهم الله، فبعض العلماء يقول لو تمت مدة المسح وأنت تصلي هذا ما يضرك، كم من صلاتك. بعض العلماء والمذهب يقول لا، إذا مثلا تمت المدة علمنا أن الطهارة بطلت، وإذا بطلت الطهارة ولو أنت في الصلاة بطلت الصلاة، فلا بد أنك تستأنف الطهارة وتستأنف الصلاة من جديد. نعم. لأن المسح أقيم مقام الغسل. الغسل. الغسل. فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح. أي نعم، بطلت الطهارة في الممسوح إذا انتهت مدته، فهي بطلت فيها، وما دامت انها بطلت فيها لابد انك تتوضا من جديد. نعم. فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. اي نعم، لانه بطل في الشيء الممسوح الذي هي القدمين مثلا او الرأس الذي انت تمسح على العمامة، واذا بطلت في واحد منها الطهارة ما تتبعض، بطلت بالكل، لان من شرط الطهارة الموالاة، ومن شرط الطهارة الترتيب، فهذا ما حصل. نعم. باب نواقض الوضوء. بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. هذا سلم كله يستأنف الطهارة ولو في صلاته، يعني حتى ولو كان هو ولو في الصلاة، إشارة إلى الخلاف المذهب ولو في الصلاة. بعض العلماء يقول إذا كان في الصلاة هذا لا يضر بل يكمل صلاته. نعم. هذا السائل يقول هل يجوز للرجل أن يتدين بعض المال لأداء فريضة الحج، علما أن يأخذ دينا لأداء فريضة الحج علما بأنه مقيم في مكة وقدم للعمرة، يعني يستدين من أجل الحج؟ ما في بس، إذا علم أنه إن شاء الله سيسدد هذا الدين فلا بأس بذلك، لكنه لا يجب عليه. ما نقول يجب عليه، ما دام في مكة يجب عليه يستدين ويحج، إذا كان ما يستطيع لا يجب عليه، لكن إذا فعل ذلك فهذا إن شاء الله فعل حسن، وربما أن الله سبحانه وتعالى يهيئ له السداد هذا الدين فهذا طيب، لكن إنه لا يجب عليه، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيل، فما دمت أنك أنت لا تستطيع فلا عليك، لكن لو قدر أنك تستطيع الذهاب إلى المشاعر أنت في مكة وتستطيع تمشي وجب عليك، لأن الله علقه بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. فقد يكون بعض الناس في بالنسبة للذين في مكة وهم ما حجوا، أو إنسان وفد إلى مكة جاء العمرة لكن ما عنده المصاريف اللي تكفيه للخيمة في منى والعرفات والركوب وكذا، ما عنده شيء، ننظر إلى حالته، والناس يتفاوتون، في بعض الناس ما يهمه يستطيع يمشي من هذا إلى منى ويبات في منى، ثم يمشي من منى إلى عرفات، ثم من عرفة إلى مزدلفة ويبيت بها، ثم إلى منى ويستطيع. فإذا كان يستطيع يجب عليه السعي، يجب عليه الحج، وإن كان لا ما يستطيع يمشي، يكون مريض ولا كبير السن ولا امرأة، فهذا لا بأس، إن استدان أو اقترض للحج فهذا طيب وإن شاء الله، لكنه لا يجب عليه. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز صلاة الراتبة بعد صلاة الفجر إذا فاتته السنة، يعني ركعتي الفجر، يعني تفوت مثلا يدخل والإمام في الصلاة مثلا ويصلي مع الإمام وهو على ركعة الفجر ما ركعها، نعم يجوز أن يركعها بعد صلاة الفجر، بعد الصلاة يركعها، لكن الأفضل أن يؤخرها إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيدر، هذا هو الأفضل، يصليها الضحى أفضل، وإن صلاها بعد انتهاء الصلاة صلاة الفجر يعني ولو كان وقت نهي فهذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الركعتين بعد العصر، ولما في بيت أم سلمة رضي الله عنها ولما رأته يصلي في وقت ما كان يصلي فيه ووقت نهي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ورأته في الصلاة أرسلت الجارية وقالت وقفي عند النبي عليه الصلاة والسلام وقولي ما هذه الصلاة يا رسول الله، فإن أشار بيده فتأخري، فجاءت وقالت يا رسول الله، فأشار بيده وكمل صلاته، فلما سلم قالت له رضي الله عنها ما كنت تصلي هذا الوقت وهذا قد نهيت عنه أنت أنا صلت فيها، فقال إني شغلت عن الركعتين بعد الظهر فصليتهما ذكرتهما الآن وصلاهما الآن، فلا بأس أن تقضي ما فاتك ولو كان وقت نهي، سواء من النوافل أو من الفرائض تؤديها ولو كان تقضيها ولو كان وقت نهي، فبعد صلاة الفجر وقت نهي، لكن هذه السنة تقضيها لا بأس بذلك. ما أفهم شو قال الأخت، الجورب إذا كانت مقطوعة فيها خرق، الجورب إذا كان خرق كبير ما يجزي المس عليه، فإن كان صغير ما يبين، فبعض العلماء يقول ولو كان صغير، لكن الصحيح أن الصغير الذي ما يبان منه القدم إنه، وإلا بعض العلماء كما ما مر علينا هنا أنه قال حتى موضع الخرز وهو محل المخرز باقي لابد من سده، لكن الصحيح أن الشيء البسيط أن هذا يعفى عنه ويتساهل فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حالتهم حالة فقر، وكان في حالة شدة، ما كل واحد عنده خف سليم ما في أي شكل، فكانوا يستعمرونها ولو كان فيها الشيء، لكنه بس لا يكون فاحش. هذا سائل يقول ما حكم الحركات الكثيرة في الصلاة، فهل تبطل صلاته؟ الحركات في الصلاة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي للإنسان في الصلاة أن يخشع، وكثرة الحركة تدل على عدم الخشوع كما جاء في الأثر: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وأما تقدير الحركات فلا هناك تقدير حركة، كما يقول بعض العلماء رحمهم الله: ما زاد عن ثلاث حركات تبطل الصلاة. هذا اجتهاد منهم، ولا في حديث، ما في نص بهذا الشيء، لكن كثرة الحركة وكثرة الالتفات في الصلاة لا شك أن هذا ينقص ثوابها. ولذلك وأما تقدير الحركة مقدارها أو كذا هذه لا تتحدد، لكن إن كانت كثيرة عرفة، مثلا يمشي الواحد وهو مثلا ولا يتلفت ولا دواما حركاته، هذا لا شك أنها تؤثر، لكن ما هناك ضابط لذلك، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أنه يستأذن عليه علي رضي الله عنه فيتنحنح له ويتقدم خطوتين ويفتح له الباب ويدخل منه، فهذه حركة من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات خطب الناس، وقام عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وصلى وكبر من أجل يشوفون الناس كيفية صلاته وهو على المنبر، فكبر وركع ثم رجع وتقهقع على وراه ونزل من المنبر وسجد ثم قام ورجع على المنبر وكمل صلاته، فهذه حركة منه عليه الصلاة والسلام ما عثرت، وقال: فعلت ذلك. لما انتهى أخبر الناس بالسبب، قال: فعلت هذا لتأتم بي، يعني لتفعلوا كفعلي، كما جاء في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: لتفعلوا مثل فعلي هذه، فتصلون كصلاتي، إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، أنتم تأتمون بي وترون كيف صلاتي، ثم يجي من بعدكم أناس يأتمون بكم ويفعلون كما تفعلون، لأنكم أنتم أخذتم صلاتكم هذه عن النبي فهم يقتدون بكم، فهذا مثل حركة. هذه ناحية. الأمر الثالث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة وأتته أمامة بنت زينب رضي الله عنها وهي بنت صغيرة، فقام النبي واخذها وحملها على كتفه، ولما أراد أن يركع وضعها وركع، ثم سجد ولما نهض من السجود أخذها وحملها عليه الصلاة والسلام على كتفه، فهذا يدل على أن الحركة ما هناك حركة مقدرة مثل ما يقول بعض العلماء ثلاث حركات هذه ما زاد عليها تبطل الصلاة، هذا اجتهاد من بعض العلماء، وإلا النصوص بخلاف ذلك، فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا سائل يقول: لحظة يا محمد، شوف الأخ وشوف. قلبه هذا لخشعت جوارحه. نعم، هذا قيل، ولكن هو صحيح ان هذا الانسان يفهم كثرة الحركة، لو كان خاشع نسي حالته وتعلق قلبه بالله ولا اكثر الحركة، لكن كثر الحركة هذا يدل على قلة الخشوع. نعم. هل يجوز، لكنه لا يدل على بطلان الصلاة. نعم. هل يجوز للنفساء صيام رمضان بعد انقطاع الدم، ام يجب عليها الانتظار لمدة 40 يوما؟ لا، النفساء إذا انقطع دمها 20 يوم يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم، ما لازم أن تتكمل 40، لكن 40 هذا حد أعلى، بحيث أنها إذا تمت 40 ولو الدم ما انقطع يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ولو الدم معها، لأن عرفنا أن هذا دم فساد، النفاس مدة 40 يوم. لكن لو طهرت، لو ولدت وبعد وفي يوم واحد طهرت، وجب عليها الصلاة والصيام. ولذلك جاءت امرأة إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأخبرتها أنها ولدت ولم يخرج منها دم بتاتا، مسألتها قالت: من الآن صلي، أنت امرأة طهرك الله، فمن الآن تصلي. والمهم أن إذا حصلت الولادة وانقطع الدم بعد يوم او يومين او ثلاثة او خمسة فمتى انقطع وجب عليها ان تغتسل وان تصلي وان تصوم اذا كانت في رمضان. نعم. هذا سائل يقول: اعتمرت في شوال وسأسافر الى بلدي، واذا اردت العودة للحج هذا العام وجئت إلى مكة متمتعا، هل يلزمني عمرة أخرى؟ لا، ما يلزمك شيء. العمرة ما دام تأمرك، الإنسان ما يجب عليه غير عمرة واحدة بحياته، الباقي سنة، كما أنه لا يجب عليه الحج في العمر إلا مرة واحدة والباقي تطوع. فالعمرة والحج، العمرة مرة واحدة والحج مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. فإذا مثلا أتيت عمرة مثلا في شوال أو في رمضان ثم رجعت إلى بلدك وجئت، أنت مخير بين أن تتمتع وتأخذ عمرة وزيادة خير أو تفرد بالحج وتكتفي بالحج، فلا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: هل المسح على الخفين يبدأ من أول مسحة أم من أول حدث؟ فإذا كان من أول مسحة وطال لبسه للخف أكثر من يوم وليلة، فهل يخلعهما؟ اختلف العلماء، هل تحتسب المدة من الحدث أو تحتسب المدة من المسح؟ بعض العلماء قال أنه من الحدث، بحيث أنك لو مثلا قبل صلاة الفجر لبست الخفين وصليت بهن الفجر ثم بعد طلوع الشمس أحدثت، نقول يتعلق بهذا، بكرة بعد طلوع الشمس تخلعهما أو تبقيهن لما يجي وقت الظهر وتخلعهن وتغسل. المقصود أنك ما تصلي صلاة الظهر إلا بغسل القدمين، لأن وبعض